وهذه القصة التي سنأخذها اليوم إن شاء الله والأحداث التي فيها فيها عبرة، لأن قصص القرآن ليست فقط للتسلية وإنما فيها معاني عميقة. فهي أولا وفيها شبه كثير بقصة يوسف وإن كانت هذه مختصرة. أولا أيها الإخوة، أن كل نموذج من البشر جعل الله له أسوة، فالغني له أسوة، أهل الرخاء والعافية أسوتهم سليمان عليه السلام وداود، وكيف أدوا عبادة الظرف أو الحال التي اختارها الله لهم. وأهل البلاء جعل الله لهم أسوة مثل أيوب، وأهل الملك وأهل كذا، كل واحد لأسوة. كما قلت لكم حتى إبراهيم ومحمد خيار الخلق عليهم السلام الخليلين، كل واحد له نموذج في حياته مختلف عن آخر، لأن الله أركب هذا على مطية وأركب هذا على مطية، وكل واحد من الاثنين أدى عبادة المطية التي أركبها الله عليه، إن كان من أهل الغنى إن كان من الفقر إن كان من العافية إن كان من البلاء. ولا ندري مثلا أيوب وسليمان لا نعلم أيهم أفضل عند الله، لأن الله أثنى على هذا فقال نعم العبد إنه أواب، وأثنى على هذا فقال نعم العبد إنه أواب، وهذا من أهل الرخاء والملك والتمكين والعافية لكن من أهل الشكر، وهذا من أهل البلاء ولكن من أهل الصبر، إن وجدناه صابرا نعم العبد. فلذلك نرجع إلى الإنسان يرضى ويسلم ولا يتمنى غير الحالة التي هو عليه. حتى الأنثى ما تتمنى أنها ذكر، والذكر ما يتمنى، قال تعالى ولا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إنه إن الله كان بكل شيء عليما، بكل شيء عليم. فكل إنسان ما يسلم حقيقة الإسلام حتى يرضى ويسلم بالحال التي هو عليها، ولكن يبحث فقط عما يرضي الله في الحال التي هو عليها، فهذا من أعظم الفوائد. كذلك أيها الإخوة، هذه القصص تكشف لنا عن المعاني التي وراءها. الطير أمة من الأمم، عالم، كيف يتكلمون، كيف النمل، العنكبوت، الأشياء هذه. كذلك سليمان عليه السلام كان ملك، ننظر في صفات الملك المسلم الحقيقي تجد مثلا الرحمة حتى بالنمل، هو فرح وتعجب من النمل، الخوف من الله، الشكر العميق، الحزم، تفقد، تثبت، تجد يعني هذه الصفات التي تكون في الملوك التي ينبغي أن تكون في الملوك والتي يقوم بها الملك الحقيقي. وكذلك مثلا الطير هو على فطرته دائما سبحان الله، حتى في الرؤيا الحيوانات إذا تكلمت في الرؤيا فكلامها صادق أصدق، لأن هي على فطرته، ما عندها أبوان يهودانها وينصرانها ونجسانها ويفسدون الفطرة، لا، هي على فطرتها التي خلقت عليها. عاد الفطرة بعض الدواب فيها نجاسة أو فيها خبث مثل الوزغ مثل بعضها، لكن هي على الفطرة الأساسية. فانظر مثلا الهدهد الآن كيف يستغرب من أشياء، دليل على أنها مخالفة لفطرته لأنه ما تعلم، لكن هذه فطرته. قال تعالى وتفقد الطير، هذه أهم صفة في من تولى ولاية، حتى أنت في بيتك، إن الإنسان ما يثق بالتقارير التي ترفع إليه من الزوجة أو من الولد أو من الصدر. هو بنفسه يتفقد، لأن الله مسترعيك الرعية وسيسلك. والحزم هذا والعزم والقوة هو إن الإنسان يباشر بنفسه الأعمال وينتبه بنفسه ولا يتكل على المستشارين أو الوسطاء، هذه من أهم الصفات التي تكون في الملك الحازم أو الوالي الحازم. وأنا تتبعتها قديما وحديثا، تجد هذه الصفة مشتركة بين الملوك أو الأمراء الذين وفقوا وصار لهم شهرة. إذا تتبعت في سيرته تجده ما يتكل على فلان وفلان مهما كان محل ثقة، هو بنفسه يباشر وينظر ويبحث ويتفقد، ما يثق. صحيح أنه ما يتحمل كل الأعمال، لكن في أعمال روتينية ما تستهلكه يوكل بغيره، لكن في أعمال وقرارات وأشياء لا، أي خطأ فيها هو المسؤول. أبو بكر رضي الله عنه ليس ملكا، هو خليفة، والخليفة فوق الملك. أبو بكر رضي الله عنه معنا سنتين خلافته، اقرأوا سيرته، ترى سيرة أبو بكر كثير منكم ما يعرف تفاصيل السنتين هذه. كان ليليا كل ليلة أيام الردة خاصة يخرج بنفسه ويمشي عن المدينة إلى 40 4 أميال 5 أميال 6 أميال في كل الاتجاهات، حتى لا يؤتى أهل المدينة وهو مع أن في حرس، بس هو بنفسه كان في الليل يخرج ويدور على المدينة. حتى في مرة عثر على طلايع لجيش من الردة هو بنفسه الخليفة، مع أنه يستطيع يوكل، لكنه طبع في الذي أعطاه الله الميزة هذا. عمر كان يعس بنفسه في الليل، يدور في طرقات المدينة كل ليلة، تفقد كل شيء. فسليمان عليه السلام تفقد الطير، إذن هذه صفة مهمة. كذلك الآن تجد مثلا بعض الآباء ما يتفقد أبنائه لا نفسيا ولا معنويا ولا ماديا، ولا صحبتهم ولا مخرجهم ولا مدخلهم، ويتكل على السماع أو على الشيء. لا، ولا بالجيد لو باللي عاد يضغط عليهم إلى خنق الأنفاس، ولكنه يتفقد وينتبه. وهكذا في الزوجة، في الوقت، في كل شيء، المدير في موظفيه. فإذا هذه صفة حسنة وتدل على النباهة والحزم. وتفقد الطير، لماذا تفقد الطير؟ يقولون والله أعلم أقوال كثيرة، لكن منها يقولون إنه إذا من الملك اللي أعطاه الله إياه، إذا جلس في مكان وما فيه يعني ما فيه أصلا شجر يكفيهم أمم، فكانت الطير تظلل عليهم عن الشمس، تكون مثل الخيمة كل على مد البصر. فجاء الشعاع من قبل الهدهد فعلم أنه ترك مكانه، فهو تفقد، فقال أين صاحب هذا المكان الهدهد، أين هو؟ وبعض العلماء منه ابن عباس قال أنه إذا نزل الهدهد أعطاه الله خاصة، وهو أنه يرى الأرض مثل الزجاجة، يرى باطنها مثل ظاهرها، ينظر حتى مكان الماء ومكان الينابيع اللي في الأرض وبعدها. فكان ينقر بمنقارة وتأتي الجن وتسلخ التربة كما يسلخ جلد الشاه، ثم يستنبطون الماء ويشربون ما داموا مقيمين بذلك المكان. لقد أوتي سليمان ملكا عظيما. فهو لما نزل منزلا وأراد الصلاة لم يكن في المنزل ماء، فقال أين الهدهد، كما قال بعض السلف كان مهندسا، مهندس مياه، فما وجده، فغضب عليه. ومنهم من قال إنه كان واضع إن كل طير نوع جنس من الطيور لهم مهمة معينة ومكان معين، ففقد الهدهد. المهم أنه تفقد الطير بنفسه، غير الطير أمم، ففقد الهدهد. فقال ما لي لا أرى الهدهد، وهذا التعبير عجيب، ما لي لا أرى، يعني هو كان يقول أين الهدهد ولا ليش غائب، ما لي لا أرى الهدهد. أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين. ثم استدعى العريف، عريف الطير كلها اللي هو النسر، وقال أين الهدهد، قال تركت في مكانه. ثم الهدهد يقولون استدعى العقاب، والعقاب سبحان الله أشرف من النسر، النسر يأكل الجيف، العقاب ما يأكل الجيف، هو من جنس الصقور، والعقاب يرتفع إلى أعلى مكان في السماء يلتزق بالغلاف الجوي ويرى الأرض تحت كالقصعة. فقالوا أنه طار حتى وجد الهدهد مقبل، وقال لسليمان يتهددك، قال هل استثنى، قال أنه قال ليأتيني بسلطان مبين، قال نجوت إن شاء الله. فجاء به العقاب، فسليمان قال لو عذبنه عذابا شديدا، تهديد، وهذا يدل على حزم في الرعية، حزم لكن مع عدل، إذا جاء بحجة قاطعة، ولماذا يذهب بدون إذن، ولماذا يترك مكانه، والملك إن لم يكن حازما ذهب ملك، لو عذبنه عذابا شديدا. عدل العلماء القدماء يعني مما أخذوا من أخباره الكتاب، كل واحد يأتي بشيء، بعضهم قال أنت فريشة وأترك للنمل أو ألقي في الشمس، وبعضهم قال وفارق بينه وبين خلانه، وبعضهم قال أسجنه مع أضداده في حبس حتى يتعذب، لأن الإنسان الحبس عذاب، وإذا كان اللي معك في الحبس من اللي من غير جنسك ما تحبهم هذا عذاب ثاني. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فدل على أنه ملك مسلم، وهو نبي، نبي رسول يعني، لكنه يدل على أنه قائم بالعدل، حزم مع عدل ورحمة. أو ليأتيني بسلطان مبين، قال ابن عباس عليكم السلام، قال ابن عباس كل سلطان في القرآن هو الحجة، ومن ذلك هنا، لكن قد يأتي أحيانا بمعنى القهر وأحيانا الحجة، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، إما سلطان حجة أو سلطان السيف، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا كلام سليمان، وسمعوه الأمم اللي معه يهدد الهدهد، لماذا يغيب؟ سبحان الله، كيف يقص الله علينا هذا القصص العجيب بهذه الطريقة؟ هذا شرف القرآن وهذا فخر القرآن، إن الله يحدثك هذا الحديث. فمكث غير بعيد، يعني مدة غير طويلة، جاء الهدهد أو جاء به. يروى أن سليمان كان في مكة هنا وكان يقضي نسكه، ثم ذكرت له صنعاء اليمن وأنها أرض عظيمة وفيها حضارات وفيها ملك، والمسافة من مكة إلى صنعاء شهر، وهو من الفجر إلى الزوال يقطع مسيرة شهر، فإذا تحرك من مكة بعد الصبح يصل إلى هناك قبل الظهر هو وجنوده هذه كلها. ويروى أنه كان في الشام، والهدهد وجد لهدهد يماني، الهدهد كان معهم، فقال أسبقهم على ما بال ينزلون أتيه بأخبار، فوجد هدهد يماني وأخبره عن مملكة مأرب اللي كانت في سبأ اللي في مأرب. فمكث غير بعيد جاء الهدهد، وكان سليمان يتوعده، لكن يقال إن الهدهد لما أقبل على سليمان قال اذكر قدرة الله عليك، فارتعدت فرائص سليمان عليه السلام لأنه نبي يخاف الله عز وجل، ثم قال أعطني أمهلني، فقال أحطت بما لم تحط به. الإحاطة أيها الإخوة أعظم من العلم، ودائما نقول الإحاطة أعظم من العلم. الإحاطة هو أن تحيط بالشيء من جميع جوانبه، وهذا تمام العلم. ولذلك يقولون إذا لم تحط به علما لا تتكلم فيه، يعني كانت قد تنظر من هذه الزاوية وتخفى عليك الزوايا الأخرى وتظن أنك علمت وأنت ما علمت، كما يتكلم الآن الناس في السياسة وفي الاقتصاد وفي الطب وهم ما أحاطوا بها علما. ولذلك العاقل الحازم لا يتحدث يعني شيء يؤخذ عنه إلا بما أحاط به علما، وأن هذا إلا في شيء تخصص فيه ويعرفه. وأما الأشياء العامة قد يتكلم مثل الناس، لكن من حدث بكل ما سمع لا يكون إماما قط. ولذلك قال الخضر لموسى وكيف تصبر على، لم يقل على ما لم تعلم، وكيف تصبر على ما لم تحط به علما. ولا شك إن الإنسان دائما يحاول إنه إذا أخذ المسألة مثل الآن في كتاب التوحيد ولا في الموطن، يحاول دائما إنه ما يكتفي بالعلم السطحي. إذا أردت أن تكون عالم أو راسخ، كل مسألة تفوقها إلين تحيط بها علما، تشوف أطرافها وأعماقها وآثارها، لأن يعني بعض الناس علم سطحي. فقال أحط إحاطة بما لم تحط به، هذا يخاطب الملك النبي عليه السلام. وجئتك من سبأ، مملكة عظيمة، وكان اليمن سبحان الله، اليمن في الجاهلية كان حضارات ودول وممالك وعز، كان فيهم تقدم حتى في الثروة وفي كثرة، وقد غزوا الجزيرة مرارا، ولكن كثير أحيانا ينصرون عليهم أهل الجزيرة وأحيانا هم، لكن لهم قوة. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جئتك من سبأ، وهي الآن كانت سبأ في الحقيقة هو رجل، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رجل ولد له 10 من الولد، تشاءم منهم 6 وتيام من 4، وكما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ذهب إلى الشام، اللي منهم أزد السراه، ومنهم أزد عمان، ومنهم غسان، ومنهم الأوس والخزرج، ومنهم خزاعة، ومنهم بارق، ومنهم الجلس في اليمن. وكانت عاصمتهم مأرب التي تبعد عن شرق صنعاء 3 أيام قديما. جئتك من سبأ بنبأ يقين، أول شيء أني أحط، وجئتك من سبأ وبنبأ، والنبأ يختلف عن الخبر، أن شيء ظاهر وجلي ويقين. والآن ترى فيه تزكية تهمنا جميعا، وقد أشار إليها خطيب الحرم في الجمعة ليست هذه اللي قبلها، وهو أن هذا الآن أشار إليها سريعا لكن مهمة. الآن هذا الهدهد على فطرته ما يعرف الكذب، سليمان يعرف أن الطير هذا ما يعرف الكذب. والأمر الثاني أحاط، والثالث جاء بنبأ شهير، والرابع يقين، والخامس يخاطب ملك، والإنسان قد يكذب إلا على الملك، كما قال ابن الوردي لا تخالف من إذا قال فعل. فأنت قد تكذب لكن على الملك ما تكذب، لأنه يقول ويفعل، فكل الأدوات تدل على أنه صادق، ما في احتمال أن يكذب على سليمان ولا واحد في المليار. ومع هذا كله إيش قال سليمان؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لم يكذبه ولم يستعجل في تصديقه، لكن خبرك نضعه على الرف حتى نقلب وحتى نختبر. وهذه تربية. الآن ما يأتيك عشر معشار هذا اليقين اللي أحاط ونبأ ويقين على الفطرة ولا يكذب ويخاطب ملك، ومع ذلك تطير مع الخبر وتتورط أحيانا وتصدق وتنشر ويطلع خبر كاذب. خذ القاعدة هذه لك في حياتك، كل ما جاءك خبر لم تحط به أنت علما قل سننظر أصدق أم كان من الكاذب. ما الذي يحملك على العجلة؟ ضعه على الرف وانتظر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تثبتوا تبينوا، هذه تربية. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الآن أيها الإخوة، الهدهد كما قلنا على فطرته التي خلق الله عليها. شوفوا شو استغرب، استغرب من أشياء يعني تلقائيا فطرته التفتت إليه وانتبهت لها أشياء كثيرة انتبه لها. أول شيء قال: إني وجدت امرأة تملكهم. هذا استغرب من الهدهد، استغرب أن المرأة تملكه، وهذا ليس يعني احتقار المرأة، لكن هي لا تصلح لهذا المنصب، منصب الملك وإدارة الدول وتسييس الجيوش ومخالطة الناس ومصادمة الفحول، ما تصلح للمرأة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ولت كسرى فارس، لما ولت عليهم بنت كسرى، قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني لن يفلحوا في الدنيا، لأن المرأة لها طبيعة معينة لا تناسب الملك. قد يكون نوادر مثل هذه ملكة سبأ، كانت لبيبة وحازمة، لكن الأصل الجنس هو هكذا. فلذلك الهدهد على فطرته استغرب أن المرأة تكون ملكة. إني وجدت امرأة تملكهم، واستغرب أيضا من الرجال الذين ملكوهم، وكانوا أمم كما سيأتينا الآن تحت مئات الآلاف. هذا واحد. الأمر الثاني استغرب من شيء آخر: وأوتيت من كل شيء. يعني يقول ترى ملكها ليس بسهل، أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وكل شيء ممكن في أرضه، من الحضارة، من القوة، من الجيوش، من التدبير، من الاقتصاد، من البناء، كل شيء. والأمر الثالث: ولها عرش عظيم. أيضا في شيء يلفت الانتباه، عرشها نادر، وهذا يخاطب بالملك، لأن الملوك تنتبه الأشياء هذه خاصة مع المنافس، أو إذا كان يريد أن يسخرهم له، سواء كان ملك ديني يريد أن يسخرهم للتوحيد أو ملك دنيوي، فهذه كلها تلفت النظر. فهو يريد أن يلفت نظر سليمان إلى من انتبه إليه، لها عرش عظيم، وكان عرشها متعوب عليه، كان يقولون من الذهب والفضة ومكلل بالياقوت وبالجواهر النادرة هذه، الأحجار الكريمة، ومبني بناء عظيم، يعني متعوب عليه عبر عشرات السنين هذا العرش. ولذلك قال: عرش عظيم. هذا كله لفت انتباهه، لكن في شيء أكبر من هذا لفت انتباهه، وهو: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذه الفطرة، دليل الفطرة، هذا الهدهد الطير هذا على فطرته الأساسية، يستغرب إن في ناس يشركون بالله. وهذا من أعظم الأدلة على التوحيد، أن الله غرس التوحيد في نفوس كل المخلوقات. فهذا طير، وفي خطبة تذكرونها قديمة اسمها الهدهد داعية التوحيد، شرحنا فيه هذه الآيات: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، مع أنه هو الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت، ويسجدون للشمس. وبعدين يسجدون، يعني كما قلنا في التوحيد فيه تبرك وفيه لبس الحلقة وفيه تمائم، آخر شيء تصل إليه الذبح، بعده سجود الاستغاثة، هذه ما تقدمها المخلوق إلا إذا كان انتهى الإنسان ووقع في مستنقع الشرك مرة نهائية. قد يوجد من يتبرك، قد يوجد، لكن في الأخير الذبح والسجود والاستغاثة هذه آخر شيء يقدمها العبد لعبد مثله أو لمخلوق مثله، نسأل الله العافية والسلام. إذن قال: يسجدون للشمس من دون الله، يعني المستحق الحقيقي المعبود بحق هو الله. ثم حلل، هو الهدهد حلل سبب الشرك، ما قال جهل ولا قال تقليد ولا قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني هذا العمل الخبيث الانحراف عن الفطرة ما يكون إلا بتزيين من الشيطان، يعني تدخل من الشيطان وزين، خلى القبيح حسن، خلى الشرك طيب اللي هو تشفع وغيره، فصدهم عن السبيل. إذن هذا أيضا دليل على الفطرة، أنهم كانوا على السبيل ثم حرفهم عن السبيل، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لما خرجوا عن السبيل يحتاجون إلى نبي يرجعهم، ولا هداية قوية تردهم، لأنهم تواتروا على هذا الانحراف. فهم لا يهتدون. ثم قال ألا يسجدوا لله. في بعض المفسرين يقولون إن انتهى كلام الهدهد، وهذا كلام الله عز وجل يعني معترض، إن الله قال ألا يسجدوا لله، والأكثر على أن هذا كلام الهدهد. ومن القراء من يقرأه بالتخفيف ألا يسجدوا لله، وتكون يسجدوا يا نداء، ألا يا هؤلاء اسجدوا لله، ألا يا رعاك الله، يعني كذا. وأكثرهم يقرأها بالتشديد ألا. ألا يسجدوا لله هو المستحق للسجود وحده، هو الذي يسجد له حقا. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، كل شيء مخبوء في السماوات، ومنه المطر ومنه الغيوب ومنه الرزق ومنه النبوة، يخرجه سبحانه وتعالى الخبأ عنده، والمخبوء في الأرض من النباتات والكنوز والمعادن والأشياء يخرجها، هذا هو اللي يسجد له. وكذلك المخبوء في الصدور والأنفس والقلوب والأرواح، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هذا ما في مخلوق يستطيع أن يخرج الخبأ اللي في السماوات والخبأ اللي في الأرض والخبأ اللي في الصدور إلا المعبود الحق. فالهدهد يقول هذا هو الذي يعبد بحق، الله جل وعلا بدأ به، لا إله إلا هو، لا يعبد إلا هو، لا يوحد إلا هو، رب العرش العظيم، إن كان عنده عرش عظيم فعند الله العرش الأعظم الذي كل المخلوقات تحته بما فيها السماوات السبع والأراضين السبع، تحت الكرسي الذي هو موضع القدمين أمام العرش، كسبع حلقات ملقاة في فلاه أو كسبع دراهم ملقاة في فلاه. يعني العرش العظيم هو قبة الكون كله، هو رب العرش العظيم جل وعلا. كلام متسق واضح، يقال أمام ملك بهدوء بيقين بثبات بوقار، يقول الهدهد، ويقال أنه أرخى رأسه وسحب جناحيه وذيله حتى جاء عند سليمان وتكلم بهذا الكلام. فقال سليمان الملك الحازم المتثبت الذي يملك كل حواسه وغضبه وشهوته وقوته، وهو نقول ملك الآن من هذه الزاوية، ولا هو أعظم من ملك، هو نبي من أنبياء الله الكرام، لكن الله جعله نموذج للملوك. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سواء الكذب تعمد الكذب وهذا ما يسويه الهدهد، أو حتى الكذب الحجازي اللي هو الأوهام، لأن الملك الحازم ينتبه الأمرين، قد يكذب عليه وقد يأتي شخص يحدثه بخيالات أو أوهام أو أشياء يتوقعها أو تحليلات مو صحيحة. الملك الحازم ما يخلي أحد يحلل نيابة عنه، ولا أحد يتفقد نيابة عنه، ولا أحد، لا هو اللي يحلل، هو اللي أنت أعطني بس المعلومات خام وأنا اللي قيمها. صحيح عنده من يستشيره لكن هو الذي يسيطر، ولذلك قد يكون الكذب هنا الحجازي اللي هو الوهم خلاف الواقع. أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، وكان كتب سليمان كتاب الذي سيأتي خبره، وختم بخاتم سليمان الشهير، فألقه إليه، وهو إليها هي مسؤولة لكن قال إليهم، ثم تولى عنهم. شوف علمه بأدب الملوك، إن كانت تسلم له الرسالة وتتراجع إلى الخلف هذا أدب الملوك، ما تكون قريب منه، كما ترون الآن السفرة كيف يفعلونه. إذا بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجع، ما هي ردة فعله من الكتاب هذا. كلام سبحان الله العظيم. الكلام فيه طي، ذهب الهدهد، المرأة حازمة وما تزوجت، وطبعا مرأة يطمع في ملكها، فكانت قبل أن تنام يقال لها حصن عظيم مارد في السماء، والحصن له أسوار والأسوار لها أبواب، فكانت تغلق الأبواب وتأخذ المفاتيح وتضعها تحت الوساد ولا يصل إليها أحد، وهي في أعلى غرفة ومشرفة على المملكة هذه، لكن ما في أحد من الأجناد يصل إليها، حتى لو نوى أحد اغتيال ولا شيء ما حد يصل إليها. وإذا جاء في الصباح تفتح الأبواب باب بطريقة معينة لين تأمن، فكيف يصل إليها أحد؟ فجاء الهدهد، لكن عندها في قصرها كوة ناحية الشمس لأنها تسجد الشمس، وهذه تجعل كوة مقابل الشمس، وكما مر أنها صمم القصر على 360 درجة من درجات الفلك، بحيث أنه كل يوم تكون عين الشمس في هذه الكوة تماما، لأن الشمس لها فلك، وهذا يدل على إتقان في الصنعة. فجاء الهدهد، والهدهد دائما يطير إلى الأعالي، الهدهد دائما تراه في الأعالي، تراه في المنارة، تراه في أعلى الجبال، وهو علامة دخول الصيف دائما إذا رأيته في أعلى الأشجار والجبال. فجاء حتى جاء عند الهوة هذا، الكوة هذا، ويقال أنه غطى الشمس فارتفعت، وذهب وقت الصلاة فاستغربت هي فقامت فإذا هو قد غطى الكوة بجناحيه، فلما انتبهت ألقى الكتاب في حجرها، رأت الخاتم عرفت أنه كتاب كريم، وفلت الكتاب ورأت وهي قارئة، وكان اليمن في قراءة وفي كتابة من العصر الأول، ولذلك أضبط الأخبار والأنساب تجدها في اليمن، لأنهم يكتبون، قوم يكتبون، العرب ما عندهم كتابة، فتجد أخبارهم في أشعارهم، يحفظ منها ما يحفظ، يذهب ما يذهب. أما اليمن لا، آلاف السنين مدون عندهم في كتبهم وفي صخورهم وفي هذا، أهل كتابة. فقرأت الكتاب وتهولت وتعجبت، عرفت أن هذا ملك عظيم، وهي تسمع بسليمان لكن تسمع به في الشام، ولكن ما علمت أنه لهذه الدرجة من الملك. فجمعت الأشراف وكانوا فيما يقال 310، عدة أهل بدر، وكل واحد تحته 1000 رجل، وهم اللي يسمونهم في اليمن الأقيال. القيل هو الملك اللي تحته أمم، ولكن تحت الملك هو يعني مثل زعيم. فجمعت الملأ هؤلاء وجمعتهم في اجتماع طارئ، وقالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، كريم في ابتدائه بالبسملة، وكريم في جودة معناه، وكريم في خاتمه، وكريم في طريقة إلقائه، وكريم أنه جاء من شخص له قدر عظيم. ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان. وقوله من سليمان يدل على أنه معروف لديهم سليمان وملكه وخبره، وإنه وكان فيما يروى بين سليمان وبين نبينا أكثر من 1000 سنة، لأنه قبل عيسى، وعيسى تقريبا بينه وبينه 600 سنة. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يقول قتادة: كانت الأنبياء لا تكثر في الكلام، لا في الخطاب ولا في الكلام، أوتوا جوامع الكلام. وهذا يقولون نص خطاب سليمان، وبعضهم يقول إنها لخصت الخطاب، قالت يعني مضمون هذا، لكن الأظهر إن هذا هو نص الخطاب، لأنه كان يحمله هدهد، فليس كتابا ضخما، إنه مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه أشرف وأفضل وأروع استهلال. أبدأ بسم الله الرحمن، الاسمين الأعظمين، الرحيم أخص أسماء جل وعلا، ألا تعلوا علي، لا تفكروا أنكم ستغلبوني ولا تعلون علي، لا تفكروا بهذا، وخير لكم ائتوني مسلمين، ادخلوا في طاعتي وفي ديني. هذا هو الخطاب، وهذا هو اللي حمل الهدهد. قالت: يا أيها الملأ، ويدل على أنها حازمة، أنها جمعت الأمر الملأ، يا أيها الملأ أفتوني في أمري، تستشيرهم، أفتوني في أمري، يعني أعطوني رأيكم، ما كنت قاطعة أمرا، ويدل على أنها حازمة، أنها تقطع، هي اللي تقطع الأمر، وهي اللي تعزم، وهي اللي تحل، وهي اللي تعقد، لكن من حزمها الشورى، ودائما إذا رأيت الرجل كثير الاستشارة فاعلم أنه حازم، يعني يختار من يستشير وفيما يستشير، وإذا عزمت فتوكل على الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعقل بني آدم ولا يستغني عن الاستشارة، حتى من المرأة ومن الصبي ومن الصغير ومن الكبير، يستشير دائما، يحب الاستشارة. وقلت لكم مرة أن الاستشارة غير أنك تشارك الناس في عقولهم، أن رأيك ممزوج بهواك بطريقة لا تعلمها، فاللي يعطيك الرأي من خارج هو يرى الرأي بدون هوى، فلذلك يدلك على أشياء ما تنتبه لها، أحيانا الهوى يعمي ويصم، فما في مثل الاستشارة شيء. والاستخارة: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد، حتى النتائج تكون علينا سويا، يعني تحمله المسؤولية، يعني تحضرون وتشهدون من الشهادة ومن الشهود، وأنا سأقطع لكن أريد أن تشهدوا. ففي أدب في كلامها وفي أدب في كلامهم، واضح أن هذه تربية على الأدب. واليوم أيضا كانت خطبة الحرم عن حسن الأدب، وصراحة أنها خطبة جيدة، حسن الأدب مع الله، وحسن الأدب مع الأنبياء، وحسن الأدب مع الوالدين ومع الناس ومع العلماء ومع الجيران، ومن أوتي الأدب أوتي التوفيق، ما ترى رجل أعطاه الله حسن الأدب إلا أن الله أراد بالتوفيق، في علم ولا في عمل ولا في، دائما مربوط به حسن التوفيق. ولذلك أخذنا في الموطأ أن من أجزاء النبوة حسن السمت، وحسن السمت هو الحياء والوقار، حسن الأدب. فهي كانت مؤدبة في الكلام معهم وتحمله المسؤولية، وهم مؤدبين في الكلام معه، يعني يخاطبون ملوك. وأيضا من الأدب أن كل مقام له مقام، اللي يخاطب الملوك ما يكون أحمق، يعرف من يخاطب، ولذلك فيه كتب مؤلفة بطريقة مخاطبة الملوك. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس، إذا خاطب الملوك يخاطبهم على قدر مقامهم، وإذا خاطبت العلماء لهم كلام، وإذا خاطبت الصغار لهم كلام. فقالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يقال إنهم 310 وكل واحد تحته 1000 رجل أو 100,000 رجل، وكانت اليمن مليئة بالبشر ومجندين، يعرضون قوتهم ويقولون لا تخافي نحن لدينا قوة هائلة والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، يعني عرضوا قوتهم وكأنهم جنحوا إلى مسألة المصادمة، لأنهم ما يعرفون قدر سليمان وملك سليمان، وظنوا أنه ملك عادي، فعندهم من الاعتزاز والقوة والأسباب ما جعلتهم يعني يثقون ويعتزون ويقولون الأمر إليك، لكن ترى عندنا قوة أضربي بها أين شئت. كانت هي أحلم منهم وأرفق منهم وأعلم منهم، قالت تخبرهم بالنتائج. القوة دائما ليست حل، وأحيانا هي الحل. فتقول أنتم الآن تتكلمون وأنا قلت حتى تشهدون، لكن أخبركم بشيء، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا، ما يستقيم ملكهم إلا بها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، لازم الترتيب الاجتماعي يقلب، لأن إذا بقي الترتيب الاجتماعي ما تأمن بقاء الملك، فلازم يقلب الترتيب الاجتماعي بحيث الذليل يكون عزيز والعزيز يكون ذليل حتى يستقر الكرسي. فمعناه أن كلكم تفقدون امتيازات لو حصل خلاف ما تتوقعون. وأيضا الملوك دائما من باب الإرهاب واستقرار الملك لازم يفسد، يقطع النخل ويهدم البيوت ويقتل الناس حتى يستقر ملكه، والملك غير الخلافة، الخلافة تكون رحمة، والملك قد يكون رحمة وقد يكون جبري. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا، إذا دخلوا عنوة أفسدوا، يعني إذا تمنعت عليهم وجعلوا أعزة أهلها أذل، وكذلك يفعلون. قيل إن هذا كلام الله يصدقها، وقيل إن كلامه والله أعلم، وكذلك يفعلون. لكن عندها رأي آخر وهي رأي حصيف، وإني مرسلة إليهم بهدية، والهدية هذه في ظاهرها هدية وهي استخباراتية، فناظرة بما يرجع المرسل. قبل ما نصادمهم خلينا نشوف إيش قدامنا، هو يصادم ولا ما يصادم، لأن هي أحست من الكتاب ومن التعبير إن هذا شخص ليس كغيره من الملوك، فقالت نرسل هدية، إن كان إنها الدنيا تميله لقانا مدخل معه، وإن كان إنه صاحب دين على كلامه وإنه يريد الدين هذا ما تميله الدنيا، هذا حاط بين عيونه هدف ما يمكن تحقيقه إلا ندخل في دين المسلمين. فلذلك الهدية هذه جس نبض للملك، هل هو يميل مع الدنيا؟ اللي يميل مع الدنيا تلقى مع مدخل دائم، الدنيا هذه هي اللي تطرح الناس، أذل الحرص أعناق الرجال. والأمر الثاني جس نبض لوضعه، جيوشه، مملكته، جنوده، تدبيره، أسبابه، هل هو يمكن مصادمته ولا ما يمكن؟ ولا شك إن هذا أنها لبيبة كانت وحازمة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ولذلك يا الإخوة غالب السفراء جواسيس، وشوفهم مذكرات بعد ما ينتهون يجيك في صورة سفير وهو يستخبر عن البلد وما فيه. فلذلك الملوك دائما الحازمين حاطين بالهم من هذا الشيء، لأنهم شوف ناظرة بما يرجع الملوك، لازم يقدم تقارير عن كل البلد، وضع الاجتماعي والدين والأقليات وكذا وهكذا. فلما جاء سليمان يعني جاء الوفد، ولذلك جاء بالإفراد، جاء سليمان لم يقل جاءوا، مع أنه قالت المرسلون، قال فلما جاء يعني أنه وفد كامل، لكن لما خاطبهم قال أتمدونني، شوف التعبير القرآني كيف يأتي بسرعة، مفرد وجمع ومفرد وجمع بطريقة ما تحسبها. فلما جاء سليمان وقدموا له الهدية، وش الهدية؟ الهدية أيضا غير مسألة الجس، الملوك دائم فيما بينهم يحبون الاختبار فيما بينهم، يعني كانت ملوك الروم ترسل لمعاوية حتى الألغاز، ما آية كذا ما الخلق الفلاني، ويرسلون له أطول واحد وأقوى واحد، ويرسلون له خلق عندهم، يرسلون له الفيلة، ومعاوية نفس الطريقة. فالملوك دائما فيما بينهم يحبون مثل الأشياء هذه، فيقال أنها أرسلت لها بدرة مثقوبة ومعوجة، وقالت أدخل فيها سلك من غير إنس ولا جن، فأدخله بالدودة، جعل الدودة تأخذ السلك وتلف معها، وأرسلت له الدرة غير مثقوبة وقالت اثقبها بغير إنس ولا جن، وأرسلت له قدح وقالت املاه بماء ليس من أرض ولا من سماء فملاه من عرق الخيل، وقال المهم أشياء، وأرسلت له وصائف غلمان وجواري، وجعلت زي الجواري على الغلمان وزي هذا، وجعلت يعني شبهتهم تماما، وقالت ميز لي بين الذكور والإناث. فقال يتوضؤون في طريقة الوضوء يعرف الأنثى من الذكر السليم. يعني المهم ذكروا عجائب في هذا، قرأوا في كتب التفسير إن شئت، في الطبري، في البغوي، في اللي يجمعون من أخبار أهل الكتاب. لكن سليمان عليه السلام وقالت إن نظر إليكم بنظر غضب فهو ملك لا يهولنكم أمر، وإن نظر إليكم بغير الغضب فهو نبي ويريد شيء يحقق، ما يريد السيطرة. وذكرت أشياء عجيبة ترى في الآثار. فلما جاء سليمان قال، يقال إنهم جاءوا معهم بلبنة ذهب، واليمن كان فيه ذهب كنوز، والجن والهدهد أخبر سليمان بهذا كله قبل ما يصلون الرسل، فأمر سليمان الجن أن تموه الآجر كله ذهب، وأمر الخيل أن تبول وتروث على الذهب. هم جاءوا بلبنة، يعني لبنة ذهب شيء عظيم جدا، وين لبنة ذهب؟ فلما جاءوا سليمان وإذا الخيل تبول وتروث على الذهب في كل مكان، رموها قالوا بس ما عاد. فهو كل ما جاءوا بشيء عظيم أراهم ما هو أعظم منه سبحان الله، حتى يريد فقط الدخول. ذكروا أخبار كثيرة مرة. أتمدونني بمال؟ يقول لهم يعني أنا تمدونني بمال، هذا ليس كبر منه، وليس أنهم يعني رشوة، هو ربما أنه احتمال أنكم تريدون أن ترشوني على الدين، أنا قلت لكم تأتوني مسلمين وهذا كلام ما يحتمل رشوة. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. وهم ما يحتاج يقول كلام، رأوا شيء هائل الرسل هذولا، رأوا الجن مسخرة، ورأوا الطير مسخرة، ورأوا الوحوش، ورأوا كل شيء، الدواب، رأوا ملك ما يمكن مقاومته. بس متى يرجعون يخبرون اللي وراهم؟ لا يستعجلون، اللي يقولون نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم ملوك الدنيا تفرحون بالهدايا، لكن ملكي ليس ملك دنيا، ملك رحمة، ملك نبوة، أريد الإسلام أن ينتشر، أريد التوحيد. أما ملوك الدنيا كلهم يفرحون بالهدية ويتهادونها بينهم، ما في شك. اليوم في قمة يقولون في الأرجنتين مهدي للملوك هدايا من تحف الأرجنتين هذه، فكل الملوك يتهادون بينهم ويفرحون بالهدايا، لكن اللي همه إقامة الملة الهدية ما تأثر. فكيف سليمان اللي أعطاه الله شيء ملكا لا ينبغي لأحد من بعد؟ ارجع إليهم، شوف سبحان الله، جاء تمدونني بهديتكم، ارجع، مر مفرد ومر جمع، مر جمع مر مفرد، ارجع، يخاطب من الآن. هو الحين قبل شوي قلت تمدونني هديتكم تفرحون، لما جاء الخطاب قال ارجع، إما زعيمهم وإلى الوفد ولا ارجع إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، قد رأوهم إنه لا قبل لأحد به، لا يدان لأحد، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، يخرجون من هذا الملك أذلة وهم صاغرون، تهديد لمصلحتهم حتى يذعنوا للدين. ذهبوا وهو علم أنهم سيأتون مسلمين، لأن الوفد واضح من من من علامات وجهه أنه سيؤدي رسالة كاملة. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين. يريد سليمان أيضا أولا يريها قوته، لأن يريد أن يبذل كل الأسباب، والأنبياء دائما تستخدم كل الأسباب المتاحة في خدمة الدين. فعرشها أولا عرش عظيم، وهم تعبوا في بنائه، من ينقل عرش يعني مبني مو بينقل، بعدين مبني وعليه يقولون أيضا من الحصون والأقفال والحرس، لأنه جوهرة التاج عنده. فكيف إذا جاء العرش منقول إلى الشام أو إلى مكان ملكه ورأت عرشه؟ أمر يعني مهول، حتى كل مرة يعني هي أرادت إعجاز سليمان بالدرة وبالقدح وبهذا، هو أتى بإعجاز فوق عرشها اللي هو آخر شيء وصل إليه في الحضارة، ينقل إلى الشام في طرفته وترى أمامها. هذا كله لكي يكون أسرع في إذعانه. فمراده ليس كما ذكر عن قتادة أنه قال أن غنيمة قبل أن يسلموا. قتادة يقول أني الآن تأكد أنهم سيسلمون، لكن ما دام الآن هم كفار والعرش حلال نأخذ العرش قبل أن يسلم. لا، ليس هذا، ماذا يريد سليمان بالعرش؟ سليمان لو يريد الجن تقليب الدنيا ذهب وياقوت وزبرجد، وش عرش بلقيس عند سليمان؟ لكن سليمان فقط أراد أن يريهم القوة اللي أعطاه الله إياها حتى يكون سبب لإسلامه. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني داخلين في الدين أو مستسلمين، لأن الإسلام هو الاستسلام. قال عفريت من الجن، عفريت شيطان، شيطان العفرته الآن عندنا هي الشيطان، هذا أشطن واحد في الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، إما قبل أن يقوم من جلوسه وإما أن كان يجلس في مجلس الحكم إلى الظهر، فيقول قبل ما ينتهي مجلس الحكم والعرش عندك من أرض اليمن بقوة أعطاه الله إياه، وإني عليه لقوي أمين. العرش فيه ذهب وياقوت وفيه أحجار كريمة وفيه أشياء نادرة يمكن واحد يأخذ منها شيء، أنا أمين عليه وقوي يعرض خدماته، وأفضل واحد تستخدمه القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، في بعض التفاسير يقول هو سليمان نفسه، وبعضهم قال آصف أو رجل عالم بالتوراة وعابد ودين ويعرف اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، أعطاه الله العلم هذا، فسأل ربه أنه يعني دعوة مجابة، سأل الله باسم الله الأعظم أني أتيه بالعرش، فأتى الله بالعرش، انشقت الأرض ونبع عندهم فيه، والله على كل شيء قدر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك الطرف، يعني قبل أن تحتاج للتغميض، الطرف يكون مفتوح ويحتاج للتغميض قبل أن تحتاج للتغميض هو عندك أمام. وقال بعضهم أطلق بصرك إذا جاء الذي في منتهى البصر والعرش عندك قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده، العرش جاء من أقصى اليمن إلى الشام مستقر عنده كامل بنائه بيواقيته بجواهره، قال هذا من فضل ربي. إذن سليمان الآن واضح الحزم فيه، العزم، الحلم، الرحمة، تثبت، تفقد، الشكر، كلها صفات واضحة وجلية في سليمان عليه السلام، وهذا هو الأسوة. كل مرة يقول هذا من فضل ربي ليبلوني، يعلم نفسه، ترى هذا الفضل من الله اختبار ليس كرامة فقط. وهكذا دائما الأولياء كل ما يتيم شيء يقول هذا ابتلاء، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فالإنسان الجاهل الأحمق السفيه اللي كل ما جاه نعمة قال هذا لي، أو يقول هذا كرامتي عند الله أو هذا من أعمالي الصالحة، قد يكون صحيح لكن العاقل ما يقول هذا، العاقل كل ما جاءته نعمة وتجددت قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر نفسه، رب العالمين ما يريد ما يصل ما يزداد عزه بشكرك ولا يحتاج إلى شكر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لكن الله يحب الشكر. ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني تمام الغنى وكريم تمام الكرم. قال نكروا لها عرش سليمان عليه السلام، أراد أن يختبر المرأة الملكة هذه اللي ستأتي، يختبرها في عقلها ويختبرها في جسدها ويختبرها في ملكها، اختبرها باختبارات عجيبة كلها، حتى الكتاب هذا اختبار. ويروى أن هم بالزواج منها لأنها ما تزوجت، يقال أنها أبوها كان لها 40 ولد كلهم تولوا الملك في أنحاء اليمن، وبقيت هي لها قصة طويلة في ملكها، فكانت يعني مستغنية عن الرجال. فيقال والله أعلم أن الجن قالوا لسليمان إنها ما تصلح لك، إنها امرأة غير عاقلة، وامرأة يقولون والله أعلم عاد هذه في الأخبار إن أمها من الجن، ويقول إن الجنية قد تلد من الإنسي والإنسية ما تلد من الجني، وأن عقبها كحافر الداب وأن فيها شعر، يعني شوهوا عندي حتى لا ينكح، خافوا من شيء معين. فسليمان ميزها في الملك وميزها في العقل وميزها في الجسد كما سيأتي، وكل هذا لأجل مصلحة الدين، لأنه إذا كانت هي على ملكها وعندها أيضا أو تحته وعلى الدين هو اللي حصل الحمد لله. قال نكروا لها عرشها، غيروا في شكله، لماذا؟ ننظر مستوى العقل، مستوى الذكاء، مستوى الفراسة، مستوى الميز عندها، أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون؟ العرش هو نفس العرش لكنه مختلف، ما تقدر تقول هو ولا تقدر مبهوم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، ما قيل هذا، أهكذا يعني زيادة في التعمية، يعني هل هو يشبه هذا أو هو هذا، عموا عليها أهكذا عرشك، فأجابت بالجواب الذي يدل على غاية العقل، لا إيه ولا لا، كأنه هو، كأنه يعني هو وليس بهو، يعني هو ومنكر ومعمى، كأنه قال الله عز وجل أو قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، يعني كان عندها علم وعقل، فالعلم آتاه الله إيانا ونحن أيضا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، منعها من الإيمان التقليد، إنها كانت من قوم كافرين، وإلا هي عقلها، يعني شوف هذا الدليل على العقل والفطرة، العقل هذا كيف ما دلها على الإيمان، مع العقل هذا وتدبير الممالك والفراسة العظيمة والذكاء العظيم كيف تصل إلى أن تسجد الشمس، فذكر الله أن الهوى هو اللي غطى العقل، تقليد الآباء والأشياخ والأمام، صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وفي هذا اتفاق العقل والفطرة على التوحيد. وآيات الأنفس والآفاق لأمامكم، سبحان الله العظيم. آخر آية اختبرها أيضا في مسألة الحافر اللي يقولون، في مسألة الشعر، وفي مسألة أيضا أمر الجن أن تجعل له صرح. الصرح هو بناء عظيم في السماء، مارد، ممرد يعني مارد، وممرد أملس، ومنه الشاب الأمرد. فأمر سليمان الجن أن تبني له قصر من زجاج، وأن تجعل الماء والأمواج تمشي من تحته، وفيها السمك والضفادع من تحت، ونصب كرسية على الماء هذا، وقيل من بعيد ادخل على سليمان. فلما رأت الموج والسمك ظنت أنه يريد أن يغرقها، ولا بد لها من امتثال الأمر، فكشفت عن ساقيها حتى تخترق اللجة هذه وتصل إلى سليمان على كرسي. فرأى ساقيها ليس فيها كما يقولون أنها من حافر ولا، ولكن فيها شعر لأنها مستغنية عن الرجال وما كانت. فقال إن فيما يروى يعني أن الموس يعني ما يصلح لها، أو هي ما تتحمل الحديد. فقالت الجن نحن نصنع لك النورة من أملاح المغنيسيوم والباريون، يعني من أملاح معينة تكون النورة هذه إذا وضعت على الشعر تزيله بدون أن تجرح. فصنعت النورة اللي عندكم الآن، ومنه النير هذا اللي يزيل الشعر بدونه. المهم رأت، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لج، وعرش سليمان على الماء فيما ترى هي، وإلا هو على زجاج. وكشفت عن ساقيها، لما كشفت عن ساقيها وانت الامتحان قال ليس لجة، يعني لأنها كانت خائفة، إنه صرح ممرد من قوارير، يعني أملس من زجاج، والسمك من تحت. أوتي سليمان ملكا عظيما، لكن ذهب الملك وبقيت لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله الله أكبر. هذا اللي بقي من ملك سليمان، توحيده وذكر الله. وإلا الملك هذا أصبح أخبار، أين آثار ملك سليمان؟ أين الصروح الممردة من قوارير؟ أين العروش العظيمة؟ أين القدور اللي كالجوابي؟ الراسيات أين هي؟ ولا شيء. ولذلك سليمان نفسه قال ملك سليمان يفنى وتبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ما تفنى أبد الدهر. وهو عليه السلام الذي قتل الخيل من أجل أنها أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، كان ما يشغله الدنيا عن دينه. قالت الآن مع هذه الاختبارات وهذه استسلمت وأسلمت، قالت ربي إني ظلمت نفسي. والإنسان إذا اعترف بالظلم أول التوفيق، ربي إني ظلمت نفسي، يعني الشرك اللي كنا عليه والكفر ظلم محض، ظلم محض، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، رب العوالم كله. سبحان الله، وشوف هالقصة من العجب. وهكذا قصص القرآن تأتيك بأعماق من التزكية والتربية والعجب واللذة، يعني شيء مهول. وأسف على أوقات تقضى مع غير القرآن. إن أردت القصص فهو أحسن قصص، إن أردت تزكية العقول، الأنفس، الأرواح، القلوب، الأجساد، إن أردت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدم مذ كان وهو تراب. إن أردت أخبار الأولين والآخرين، أردت ما يفصل المسائل كلها، إن أردت كل شيء في هذا الكتاب المعجز كلام رب العالمين. ولكن أين من يعطيه وجهه ويقبل عليه؟ نسأل الله أن نكون كذلك، وأن يفتح لنا في القرآن ويرزقنا العمل بما علمنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.